ولتكن لو تزينوا أَمَّنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ أَلِيمًا جَعَلَ الَّذِينَ حمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته الله الله الله.